شبه وحياة النبي هيدا ما تقفل التليفون اتوصل اليك. يدوب علينا ربنا قول يا ابن البيت هلمت شمروخ هلمت شمروخ حاسب لدو حاسب لدو هلمت شمروخ قول يا ابن البيت حاسب لدو ايه ده كلنا هنزل في الملعب ولا اضرب لسانك يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدمه قول يا ابن البيت يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدمه قول يا ابن البيت هبه دي تخصني ولا حد يهمني هبه دي تخصني ماشي ولا حد يهمني قول يا ابن البيت محدش يا رزيز مالكوش دعوه بيها ولا انا شفت الفرح هنقول على سن بتنط النهار قول عبد شفت الرقاصه ربت رواه ماسكه المصاص هنقول تعبو انا شفتي ما شفتش ولا دلدلدل خدتي ما خدت ولا دلدل شفتي ما شفتش ولا شفت الرقاصه يا ابن الباشا ماسكه المصاص ولا دلدلدل شفت البطل يا ابن البيت بتنط النهار ايه ده كل ده انا شفتي ما شفتش ولا دلدلدل خدتي ما خدتش يجي عمرو حق استنى كده بقى طب اللي عايز يفرح يرفع ايده لفوق يا حبيبتي يا هبه طب ايدك محترمه مقدمه على سنه وقول يا حبيبتي يا هبه فريق ايد محترمه مقدمه وتشوك ملهاش في الشمال محمد يا امان يا ناس يا مخيبب هتقول ملهاش في الشمال فرحه البلقيه يا ناس يا مخيبب هنقول بلقيه محدش يرازيه ايه ده ايه ده كل ملكوش دعوه بيه قول يا ابني ملهاش في الشمال خد ولا لعب بالعيال صحيني صح ملهاش في الشمال قول ولا لعب بالعيال ايه ده ايه ده وانا رايح مشوار قابلت البت منار لا وانا رايح مشوار قابلت البت منار ايه ده ايه ده كله ومعديه رجال العربيه لا ومعديه خرابيه رجال العربيه قول يا ابني يا بنتي لا كده عيب كده عيب محترمه مقدمه قول يا ابن البيت يا حبيبتي يا هبه يا حبيبتي يا هبه محترمه مقدمه قول يا ابن البيت هبه دي تخصني ولا حد يهمني هبه دي تخصني ماشي ولا حد يهمني قول يا ابن البيت محدش يرازيه صحيني صح مالكوش دعوه بيها يا حبيبتي يا هبه هنقول على مين يا حبيبتي يا هبه هنقول بلاقيه ملهاش في الشمال هنهد الدنيا يا حبيبتي يا هبه هنقول على سن يا حبيبتي يا هبه وتكره ملهاش في الشباك وفريق الباب يا حبيبتي يا هبه هنقول على الكل يا حبيبتي يا هبه هنقول ان ملهاش في الشباك هنقول على سوق يا حبيبتي يا هبه قلنا على الصحاب يا حبيبتي يا هبه قلنا البلاد ملهاش في الشباك هنقول على الجيل يا حبيبتي يا هبه على فصل بلد يا حبيبتي يا هبه هنقول على القاهره ملهاش في الشباك هنقول ابو زيد يا حبيبتي يا هبه هنقول سوق علي يا حبيبتي يا هبه ربع الخراب في الشباك هنقول 30 يا حبيبتي يا هبه هنقول على الملك يا حبيبتي يا هبه هنقول على صوت ملهاش في الشباك هنقول التقسيم يا حبيبتي يا هبه شارع العشرين يا حبيبتي يا هبه هنقول الشربات ملهاش في الشباك هنقول الشربات يا حبيبتي يا هبه وفريق البام ملهاش في الشباك وفريق البام يا حبيبتي يا هبه ان الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الان فضلا اعد المكالمه فيما بعد شكرا وحياة النبي هبه ما تقفل